يخبرون عن الغيوب فهم على كفر ومن صدقهم على كفر. فالذين زعموا أنهم يعلمون الغيب على كفر، لأنهم ينازعون الله في ربوبيته. والذين يصدقونهم يكونون قد كذبوا الله جل في علاه، وأيضا قد اعتقدوا في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. من هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قلنا لأنه بتصديقه إياه يكون قد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وهو علم الغيب. وبهذا أيضا يكون قد كذب الله، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والذي يدعي أنه يعلم الغيب نازع الله في ربوبيته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والغيوب يعلمها علام الغيوب سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما كيف يعلم هؤلاء الكهنة بعض الغيوب، هو الغيب غيبان: غيب نسبي إضافي وغيب محض. فالغيب النسبي الإضافي قد يعلمه البعض دون البعض، فهذا غيب نسبي إضافي، وهذا الذي يحدث من الجن من مسترق السمع، يركب بعضهم فوق بعض فيسترق الجني السمع صريف الأقلام فيأخذ الكلمة يقرقرها في أذن من تحته، وبدوره الثاني يقرقرها في أذن من تحته حتى يصل بها إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فيكذب معها 100 كذبة، فيقول الناس: أليس قد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يصدقونه بكلمة، وكان وهذه من الله جل في علاه اختبار وبلاء. فيختبر الله جل في علا عباده بذلك، لأنه يخبر عن غيب وإن كان نسبيا إضافيا، لكن العمل كل العمل بمن يصدقه. فيكون قد كذب القرآن الذي قال بأنه لا يعلم الغيب إلا الله جل في علا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فالله يعلم الخفايا والنوايا، ويعلم خارجات النفس، ويعلم حديث النفس، ويعلم خطرات القلب، كل شيء يعلم السر وأخفى. بل الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. وقيل جعل هذه الأمة تخلف الأمم السابقة فتتعظ بها وتعتبر، والسعيد من وعظ بغيره. ولذلك الله جل وعلا قد سرد لنا في كتابه ما فعله مع الظالمين من الأمم السابقة التي كفرت بالله وجحدت برسل ربه كيف كان الأمر، كيف كان الله جل وعلا في انتقامه منهم حتى نعتبر ونتعظ وننأى بأنفسنا عما كانوا يفعلون. فالثمرة واحدة، لذلك قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا. وقيل هذه الأمة تخلف الأمم السابقة تتعظ بها وتنظر ما فعل الله بها بالكفر وبالفسق والفجور حتى تنأى بنفسها عن ذلك. قال فمن كفر فعليه كفره، يعني هذا لا يضر الله شيئا كما قال الله تصريحا، وقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالكفر لا يضر الكافر إلا نفسه ولا يضر غيره، كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال لا تجني أم على ابنها، وقال للصاحب الجليل لما دخل مع ابنه قال إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. فمن كفر عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. فالكافر كلما ازداد في كفره كلما ازداد غضب الله واشتد غضب الله عليه، فكفره لا يزيد عند ربي جل فعلا إلا بعدا وإلا مقتا وإلا غضبا. قد قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، عليكم السلام وبركاته، فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، خسارة في الدنيا فهي عار وشنار، وخسارة في الآخرة يتلظى النار يصلاها فتتأجج حتى تنضج الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال عنها عن النار قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، لأنه ستكون النار ويكون معه مع النار الخلود في النار، ويكون معه الخلود في النار. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله الإنقاذ من ذلك. قال ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، في الدنيا الخسارة لأنه أبعد ما يكون عن الله جل فعلا، فيكون أبعد عن التوفيق والتسديد. وإن امتلك الدنيا بأسرها فما زال الكفر يجره إلى الذلة والحقارة وإلى الخسارة والبوار. قال أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وأهل الكفر قد خسروا الدنيا والآخرة، أهل الكفر قد خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. ولأن بالكفر، عليكم السلام ورحمة الله، ولأن بالكفر يكون فيه الخلود في النيران كما قال الله جل في علاء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل في علاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الله تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أنتم جعلتم لله شركاء واخترعتم له أنداد وجعلت له خلقتم له بنين وبنات وجعلتم بينه وبين الجنة نسبا وعبدتم الأصنام وصرفتم العبادة لهم فانظروا إلى هؤلاء الشركاء الذين جعلتوهم شركاء لله جل في علاه أروني ماذا خلقوا من الأرض فإنهم لم يخلقوا ذبابا ولا يستطيعون ولم يخلقوا شيئا ومن لم يخلق ويضعف لا يكون ربا وهذه إقامة الحج عليهم لأنهم يقرون بأن الخالق الرازق هو الله جل في علاه ولا أحد ينازع الله في الخلق سبحانه وجل في علاه وهم يقرون بذلك بأن الله لا ينازع أحد في الخلق والله يجرهم من المتفق عليه إلى المختلف فيه قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه فهنا طرح عليهم أسئلة كلها إقامة الحج عليهم بها أروني ماذا خلقوا من الأرض ولا أحد يستطيع يقول أن هذه الأصنام خلقت شيئا من الأرض فضلا أن يكون خلق من السماء كما قال الله مقيما عليهم الحجة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ارتقاء في إقامة الحجة فهؤلاء الأنداد لم يخلقوا شيئا فلا يستحقون الربوبية ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم ادعى أحد منهم أنه شريك لله جل في علاه والله قد نفى ذلك في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقد قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ما يقول الظالمون علوا كبيرا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه وقرأت على بينات منه أم آتيناهم كتابا يقر لهم هؤلاء الشركاء ويقر لهم عبادة هؤلاء فلم يأتكم كتاب من الله جل في علاه يقر بما أنتم عليه من الشرك والكفر ولم تكن لكم حجة وأقام الله عليكم الحجة وأقررتم بأن الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي هو الله جل في علاه فكيف جعلتم له شركاء كانت إجابتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه كانت الإجابة منهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وكذبوا في ذلك لذلك الله رد عليهم أتعلمون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض فكذبهم الله بذلك لذلك أقام عليهم الحجة قال أروني ماذا خلقوا من الأرض لم يخلقوا شيئا من الأرض أم لهم شرك في السماوات هذا أبعد وأبعد فإن الله هو الواحد الأحد سبحانه جل في علاه أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه في القراءة الأخرى على بينات منه والمراد هنا البيان بالحجة والبرهان على أن ربنا الرحمن له شريك حاشاه حشاه تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، حشاه ثم حشاه، لا إله إلا الله. قال بل، وهنا إضراب يعني المشركون، بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فإن الكافرين يوصي بعضهم بعضا أن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله جل وعلا شفعاء لهم عند الله جل وعلا، وهذا تلاعب الشيطان بهم. بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقد يقال يعد الشيطان أولياءه إلا غرورا، ولذلك يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وكان يمني بعض الظالمين بعضا بأنه لا عقاب ولا حساب ولا بعث، ولو كان فإن هذه الأصنام تشفع لهم عند ربهم جل في علاه، فإن هذه الأصنام تشفع لهم عند ربهم جل في علاه، فكذبهم الله جل في علاه وبين لهم أن هذا كله غرور وأنهم يفتنون بذلك، ويبقى أنهم ينتظرون العذاب الأليم والعقاب الشديد. قال ربنا المديد قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وهذه أيضا فيها دلالة على إطلاق الظلم على الشرك، وأوضح من ذلك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض، أفعال الله هنا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يعني إن نسيت فلا أنسى، وهذا لا ينسى. الآن هذا اليوم الثالث وأخونا الفاضل الأستاذ سلفي غير موجود، وحتى الآيات لا يضعها والفوائد المستنبطة، ف سلفي موفق مسدد الله جل في علاه نشر خيره وجعل الفضل فيه وبه ومعه، وله منا علي أنا خاصة وعلى طلبة العلم عامة في تجميع المادة العلمية وتسهيلها واختصارها، وأظنه مريض، فأنا أهيب بكل طلبة العلم في الدعاء له مثله، الأمة تحتاج وتحتاج إلى خيره وبره وإحسانه في مسارعته في إتمام هذه الدروس ونشرها للناس. أرجو من طلبة العلم، أنا أرجو فيكم كل الخير، أنتم فيكم كل الخير، وأرجو حسن الظن يعني، وأرجو أيضا من الأفاضل الأماجد حسن الظن، فإن حسن الظن نعمة ليست بعدها نعمة، ولعل من أحسن الظن يصل إلى ما يريد. فأقول وإحسانا بالظن بالله جل في علاه أنهم يعني من أولياء الله، فطلبة العلم هم من أولياء الله والله لا يضيعهم، لكن أنا أرجو من طلبة العلم أن يكون لهم يعني دعاء خاصا لشفاء أخينا الفاضل سلفي، نسأل الله في علاه أن نرفع عنه البلاء، نسأل الله أن يتم عليه الشفاء، نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يسارع له في الخيرات، وأن يشكر له كل ما قدم وكل ما اجتهد فيه وأحسن إلى طلبة العلم إحسانا يعلم الله به، فالله يكافئه يوم القيامة بذلك وفاء لابد من هذا، ونسأل الله أن يعجل بشفائه، اللهم أمين يا رب العالمين. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهذا أيضا فيها الفضل من الله جل في علاه على عباده، يتفضل الله برضوانه على عباده بأن يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمنعهما من الزوال ويمنعهما من الخراب. ولو أراد الله جل في علاه لأسقط السماء على الأرض، بل لو أراد الله جل في علاه وجعل الشمس تقترب قدر يعني أنملة لأحرقت الأرض ومن عليها. ولو أراد الله لخرجت البحار والأنهار على الناس ولأغرقت الأرض بكاملها. وأنتم ترون ما حدث في التسنامي وما حدث في الأعاصير التي كانت بأمريكا، هذه كلها ظاهرة تثبت لكم عظيم ربوبية الله جل في علاه. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فيمنعهما من الزوال ويبقوهما لوقت معلوم، ويبقوهما لوقت معلوم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، قال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هنا الكلام هنا فيه تقدير، فيه تقديم وتأخير، ولئن بمعنى ولو، ولو ولئن زالتا، يعني ولو زالتا، ولو زالتا ما أمسكهما من أحد، لأن إن هنا نفية، ولئن زالتا يعني ولو زالتا إن ما أمسكهما من أحد من بعده، من يستطيع ومن له القوة والقدرة على ذلك، يعني لو زالتا ما أمسكهما من أحد. والعجيب أن هذه الآيات نزلت عندما قالت النصارى المسيح كذا ونسبوه ولدا لله جل في علاه، ولما قالت اليهود عزير كذا ونسبوه ولدا لله جل في علاه. إذا قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلما أتوا كذبا كبارا وأتوا اسما عظيما بنسبة الولد لله جل في علاه إزاء وسبا كادت السماوات أن تنفطر وتتهدهد الجبال وتميد الأرض وتغور البحار بما أتوا بالأمر العظيم الجلل بأن نسبوا لله الولد وهو الواحد الأحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الله تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا يعني ولو زالتا إن أمسكهما ما أمسكهما من أحد من بعد، ما أحد يستطيع، ما أحد له القدرة على ذلك. إن الله جعل السماء سقفا محفوظا وانظر إلى الجبال الشاهقات هذه خلق الله خلقا دقيقا فأبدع في الكون سبحانه جل في علاه. ولذلك وكل ذلك سيزول يوم القيامة. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. نعم. وهذا يكون يوم القيامة والله هو الواحد القهار، يقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وتنظر كيف أنها لا تزول. ثم انظر إلى لطيف ختم العبارة الآية، استغفر الله، إلى لطيف ختم الآية، يقول ربنا العلي في كتابه إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. والمعنى هنا أنهم وإن على كفرهم وإن اشتد فسقهم ونسبوا الولد لله جل في علاه تنقيصا وسبا وإيذاء وإن اعتلت المعاصي إلى السماء فإن الله جل في علاه لا يطبق السماء على الأرض عليهم، بل إن الله يأخذهم بالحلم ولا يعجل لهم العقوبة. فقد نسبوا له الولد وجعلوا له الشريك، وجعلوا مكة بعدهم من أهل الكتاب فنسبوا له البنات، وجعلوا الملائكة إناسا ووصفوها بنات الرحمن، حاشا لله الواحد الأحد الفرد الديان سبحانه جل في علاه. ولم يعجل الله لهم العقوبة، إن الله كان حليما، إنه كان حليما، لم يعجل العقوبة، يمهلهم ويمهلهم، وللإمهال حكم وشؤون في عباد الله جل في علاه، وللإمهال حكم عظيمة منها تأخير إنزال العقوبة من أجل التوبة والأوبة وسرعة الفيئة لله جل في علاه، وأيضا إقامة للحجة، وأيضا عبرة وبلاء على المؤمنين أيضا، لما يجد الكافر العاتي يتمكن ولا ينزل به العقاب، لو كان منافقا سيظهر نفاقه، لو كان مؤمنا صادقا مخلصا حقا يقول إن لربي في عبادي شؤون وحكم وشؤون، إنه كان حليما غفورا يغفر الكثير من الزلل مع قبوله القليل من العمل. واللفت هنا معناه لا يغفر الشرك، لكنه يقول لو تبتم لغفرت لكم، لو تبتم لغفرت لكم، كما أنني أحلم عليكم فلا أعجل لكم العقوبة أيضا لو تبتم من الكفر الذي أنتم فيه قبلتكم. لما جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اكسوا ثيابك نبايعك عن الإسلام، إن الذي تقول لحسن، ثم قبضوا أيديهم وقالوا وإن كنت تقول الحسن لكن هناك أمور فعلناها، يعني في الجاهلية ماذا نفعل بها من قتل وشرب خمر وزنا وسرقة، فلما قالوا له ذلك أنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لذلك قال الله تعالى إن الله إنه كان حليما غفورا. شوفوا ختمها بهذه الآية، معنى الآية فيها بيان على ربوبية الله جل في علاه، وأن الله يعني يمسك السماء أن تقع على الأرض بحلمه سبحانه جل في علاه، مع أنهم يعيثون في الأرض فسادا، ويغفر لمن تاب فمن تاب تاب الله عليه، فلنعم ما ختم به الآيات سبحانه جل في علاه باسمين عظيمين جليلين الحلم مع المغفرة، الحلم فلا يعجل العقوبة، والمغفرة مسارعة إلى التطهير لمن أساء إذا تاب قد تاب الله عليه ومن استغفر غفر الله له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفروا لهم. الفوائد المستنبطة من ادعى الغيب ومن صدقه فقد كفر، من ادعى الغيب ومن صدقه فقد كفر، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، يعني هو وحده لا شريك له. أنجى الناس يوم القيامة، أنجى الناس يوم القيامة أتبعهم دليلا. شو انظر، أقام الله عليهم حجة أتيناهم كتابا فهم على بينة منه. المرء على دين خليله. فمن كان على الكفر فلا نفع فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غلوا. لو في أسئلة فقط. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا على الدعاء. جزاكم الله خيرا. صلى الله عليك. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. هل يجوز إخراج زكاة الفطر الفرد الواحد لأكثر من شخص، أم لابد أن يكون لشخص واحد؟ هو لابد من كفاية الشخص، يعني لو صدقت الفطر هذه كفت شخصا وزيادات، نعم له أن يعطي الزيادة لآخر، أنه يجب عليه أن يكفيه في يومه هذا. اللهم أمين. بوركتي وأحسن الله عليك عبدية الله. شكر الله لك باشمهندس نعيم ونفع الله بك. ما حكم الشرع في أخت تتابع الإمام صلاة التراويح بالقراءة من المصحف لكنها تركع الكتاب عند السجود تضع على الأرض؟ لها ذلك، والأولى ألا تضع المصحف على الأرض. لو في كرسي أو حامل تضع عليه أفضل، لكن لها ذلك، لها ذلك. هل يمكن إخراج زكاة الفطر لبلد ثاني؟ لا، زكاة الفطر تتبع البدن، حيثما كنت أخرج زكاة الفطر. يا رب أمين يا رب، اللهم اشفينا يا رب. يا رب أمين. الله يجزيكم كل خير. أنا بس أمنيتي أن تحسنوا بنا الظن فقط، ونسأل الله أن يدع ذلك على الخير وفي الخير ومع الخير بإذن الله، والله لن يضيع عافيته. أحسن الله إليكم، اللهم أدم علينا هذا الخير. إذا غلب الظن على ظن أن شخص يسرق ألا أن يحذر منه، إذا غلب على ظنه لا يصرح بأنه يسرق بقى. يعني هو خشي أن يسرق مال الناس، نعم له أن يحذر منه، له أن يحذر منه. بل أنتم أهل الفضل وأهل الإحسان وأهل الكرم ورب العزة، طلبة العلم تيجان فوق الرؤوس، ويغفر الله لنا على التقصير. أخت بيت النية أمسكت لكن اغتسلت قبل المغرب بساعة، هل يصح الصيام؟ بيت النية أمسكت ولكن اغتسلت، يعني بيت النية يعني كانت حائط وكانت تظن بالطهر، لكن الطهر جاء قبل المغرب بساعة، لا ما يصح الصيام طبعا، ما يصح الصيام لأن المنع ما ارتفع إلا في النهار، ما يصح. هل تشوفون حركة في الصلاة غير حاجة وشغال الاستماع؟ هذه حركة متسامح فيها، النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وتحرك، وأيضا تحرك عمر وحرك رجلا إلى السترة، فهذه حركة تغتفر. يعني أوضيت الله، أين سؤالك؟ أنا أجبتك في سؤال آخر، هل إذا ارتدت امرأة هل إذا ارتدت امرأة شيئا من ملابس أخيها؟ نعم، لو كان خاص بالرجال فهو تشبه بالرجال وتدخل في اللعن، لعن الله المرأة الرجلة، هذا إن كان خاصا بالرجال، لكن كان مشتركا كالسراويل فلا. هل يجوز أن يذبح العقيقة في بلد آخر مسابدت فيها المتعات؟ نعم يجوز، مع أن السنة أن يذبح بيدي أو يقوم على الذبح. هل خلاص أنا أجبت عن هذه؟ هل انتهت الأسئلة بذلك؟ نحن نخرج زكاة الفطر في مصر لأننا ليس لدينا من يحتاجها هنا. أنت أكدتم أنه لا إعوازة في بلدكم ولا فقير؟ نعم، انقلوها، تنقل هنا، هنا تنقل. نعم، هناك من يقول من صلى التراويح ولا يصلي التهجد ايش فيها؟ اكمل سؤالك ابا بشير، اكمل حفظك ربي. اي قول مش فاهم؟ هل من يقول من صلى التراويح لا يصلي من صلى التراويح لا يصلي التهجد؟ لا، ليس بصحيحا، لكن أنا أبدع أنهم يقولون وصلاة التهجد الساعة الواحدة وينشرون ذلك ويعلنون عنه، هذا التبديع هنا في هذا الباب في هذا الفعل. لكن النبي قال صلاة الليل مسنا مسنا، فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة. الصحيح أنه له أن يصلي دون توقيت إلى أن يطلع الفجر، كلامه ليس بصحيح، له أن يصلي. قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيقظ أهله أحيا ليله وأحيا الليل يبتلت لا يصلي. ما بكلمة لما تنام؟ ما في شيء، ما في نعم. ما في أجري إيش أصلا؟ ما في لكن ايه، واحد ماشي يعني في الوسط. أنا أترجم لرجل مسن في سبيل الله وبحكم هذه المساعدة يتصل حكم هذه المساعدة يتصل عند الحاجة المساعدة، هل فيها حرمة؟ لا، ليس فيها حرمة. شكر الله لك وأحسن الله إليك. تعقيب على سؤال الأخت، حتى لو جلست بملابس أخيها أو زوجها في البيت أو تحت الملابس، كما قلت إن كان مشتركا جاز، وإن لم يكن مشتركا وقعت في اللعب. رقم التلفون أنا، طب خذوا يا شيخ، ما هعمل ايه؟ طب هعمل يعني ماذا افعل معك يا ابو الوليد؟ ماذا افعل معك؟ اتصل بعبد الله وابعت لعبد الله يبعث لك التليفون يا ابو الوليد. هل تهجد جماعه بالمسجد من اول يوم انا اريد افهم ايش التهجد، ماذا يفعلون هؤلاء، ماذا يفعلون؟ هل من لم يشد المئزر يعتبر مخالفا لهدي النبي؟ لا لا ليس مخالفا، لكن هو الكمال ان يجد ويجتهد. هل صح صلاه؟ صح صلاه ما تسجد على ظهر يدي؟ لا، لانه يحمل في يدي المصحف. نعم تصح، لانه قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم. قال الوجه، واشار الى الانف، الجبهه يعني، اسم الجبهه، واشار الى الانف واليدين، وهو كده ساجد على اليدين، لكن خالف الهيئه السنيه، وهي ان يكون باطن اليد والاصابع الى القبله، لكنه ساجد على اليدين فتصح. بركت أبا بشير، جزيت الجنة أختي الفضيلة، أحسن الله لك. طيب، انتهت الأسئلة. أليس عن لبس الرجال على هيئة الرجال؟ أكمل السؤال ابن إسلام. الشيخ لم يوتر في العشر الأواخر إلا في التهجد، فقال إن شاء الله سنبدأ التهجد. أنا ما قلت هذا إن هي بدعة بهذه الطريقة، قلت الحرص على كل يوم أن يدعو الناس إليها، سنصلي الليلة في التهجد، سنصلي الليلة. المسألة على التيسير في هذا الباب، لأن هي صلاة واحدة ليست أكثر من صلاة، لكن له أن يصلي ركعات عدد الركعات كيفما شاء، لكن ليست هذه بدعة. اتقوا الله عشان ما تاخذهاش وتغري، هذه ليست بدعة، جزيتي الجنة، أحسن الله عليك. نحن أيضا نحتاج تلفون. طيب أبو الوليد، التلفون عبد الله معكم، أرجو أن يضعه أخ. تعظيم المدعو له هل يجوز؟ يعني إيش تعظيم المدعو له؟ يعني إيش تعظيم المدعو له؟ ما معنى السؤال؟ مش فاهم. عجلوا بالله عليك. إذا كان الطهر موجود واغتسلت مؤخرا حرصا منها فهل يصح الصيام؟ نعم يصح الصيام، نعم يصح الصيام. طيب هذا تلفون عبد الله. نعم هذا تلفون عبد الله، جزية الجنة، رب يحفظكم ورفع مقامكم، أحسن الله إليكم، إني أحبكم جميعا في الله. إيش هذا؟ جزاك الله خيرا، فيها تعظيم أفضل، جزاك الله خيرا. يعني الأمر سيان في هذا الباب، الأمر سيان. بوركتم وجزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله جميعا، أسأل الله ألا يؤاخذني بزللي وبأخطائي، وأرجو حسن الظن، جزاكم الله خيرا، وأرجو التعاون على البر والتقوى، وأرجو ألا تنسوا أخانا الفاضل الكريم سلفي من الدعاء. نعم ما بك يا هبة، ما بك؟ بخاخ الأكسجين، أنا أدين الله بأنه يفطر، البخاخ يفطر، له رزاز والرزاز له جرم ينزل في الحلق، أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، فما له جرم ونزل يفطر. في الليل بيكون مفتاح، بيكون يعني متاح في الليل. أحسن الله عليك، رفع الله مقامك ابن الإسلام، ويسر عليك أمرك، أحسن الله عليك. إن شاء الله نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبت الخير فينا وفيكم، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا ممن يسعى لمراضي. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.